نقلت وسائل الإعلام الأجنبية يومي 15 و16 من هذا الشهر أجوبة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بتسلل القواصد النووية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية مرة أخرى. من بينها وكالة التاس الروسية والصحيفة الإيرانية كيان إنترناشيونال والندوات الهندية رايزين أوروبا والموقع الإنترنتي للجنة البرازيلية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.